وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعده. فالكلام في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كلام مكرر معاد، ولكن ما بين الحين والآخر يقسم التفكير بأهمية هذه القضية التي خلقنا لأجلها من باب امتثال قوله تعالى في الآية التي قبلها وذكر فإن الذكر تحت ربك، أنت مخلوق لعبادة الله دي مهمتك الأساسية في الحياة، وإلا إذا لم تقم بها فما الفرق بينك وبين سائر بني آدم ممن عصوا الله عز وجل من ناحية؟ ما الفرق بينك وبين غير المسلمين؟ ما الفرق بيننا حينئذ وبين سائر المخلوقات؟ بل بالعكس سائر المخلوقات حينئذ أحسن حالا منه، فإن المخلوقات التي من حولنا من نباتات وجمادات وغيرهما تعرف دورها في الحياة، فهي تؤدي دورها في خدمتك، وفي الوقت نفسه لم تغفل عن ذكر ربها تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فإذا غفلت أنت عن تسبيح ربك، وإذا غفلت عن ذكره، وإذا غفلت عن الصلاة له، وإذا غفلت وغفلت وغفلت، فما قيمة الحياة حينئذ؟ ولذلك شوف رب العالمين سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الكفار عاد منهم قال: والذين كفروا شحاتهم إلى يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. أكل وشرب وشهوة وخلاص، وهذه المخلوقات كلها تقول بالكلام مع كون المخلوقات إليه أفضل من الكافر لا شك، ومع ذلك قال الله: والنار مثوى له. فأنت وأنا نحن بني آدم وكذلك عالم الجن خلقنا لهذه المهمة الأساسية الرئيسية، وهي طاعة الله تبارك وتعالى، عبادة الله سبحانه. والعبادة كما قال أهل العلم هي اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه. طيب، في عبادات على قسمين: عبادات تحتاج إلى تفرغ، وعبادات لا تحتاج إلى تفرغ. بمعنى يعني في عبادات لا تقبل معها شغل الآخر، زي الصلاة مثلا، ما ينفعش تصلي وأنت بتتابع مثلا كذا، ولا بتديك مثلا عمل معين، ولا الصلاة هكذا. مثلا في الحج كانت تكون نفس القصة، إنما في عبادات تقبل معها أعمال أخرى. فمثلا قضية ذكر الله عز وجل مثلا العبادة، ومع ذلك يمكن أن تؤديها وأنت في عملك، وأنت في مكتبك، وأنت في مزرعتك، وأنت في محلك، وهكذا. ولذلك بعض الناس اللي يتعللوا بترك بعض العبادات كالصلاة وهي ركن الدين الرجيم بعد التوحيد، يقول لك العمل عبادة، لا يغني عمل عن الصلاة. أنت ماذا تقول العمل عبادة؟ طيب العمل عبادة، ولكن إذا تعارضت عبادة مع الصلاة كانت الصلاة أولى، لأنها الفرض الذي فرضه الله عز وجل عليك، وحق الله تبارك وتعالى عليك في نفسك وفي وقتك. لا تشغلت عبادة عن عبادة. بعض الناس يظن أنه إذا قام بالعبادة فإن ذلك سيؤخر تحصيله على رزقه، ولذلك شكر من عبد الله تعالى يقول بعد هذه الآية مباشرة: ما أريد منك، أنت مش مخلوق لتمسك ربك، بل ولا لتمسك نفسك، فأنت مرزوق من فضل الله تبارك وتعالى. ما أريد منهم أن يسلم وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك من عجيب حال الناس أنهم شغلوا عما فرض عليهم وطلب منهم بما ضمن لهم، يعني ضمن الله لك الرزق، ومع ذلك شغلت نفسك عما فرضه الله عز وجل عليك من العبادة والطاعة بقضية الرزق، ودي حجتك إن أصل الله لو صليتها تعطل، أصل الله لو خرجت للحج سيحصل كذا، ربما يؤثر ذلك على الفقر عندي، الزوج الفقري. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبز الحديد. فالعبادة عمرها ما كانت عائق أبدا في طريق دنياك ولا في طريق تحصيل رزقك، بل بالعكس العبادة مرضاة لربك، مجلبة لرزقك، مجلبة للبركة فيه، فإن القليل مع البركة كثير، ولا كبير مع البركة، فإنه إذا رفعت البركة من الكبير صار قليلا، بل صار أقل من القليل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.